بسم الله. عندك ما هو الحرف الذي يقلبه الفاء في الربط ومتى؟ عند من؟ يقول الأخ الحرف الذي يخلف الفاء إذا، عند من؟ إذا الفجائية، عندنا إذا شرطية وإذا هذا، كيف ذا؟ الجواب يكون صحيح ما يكون، نعم حسنت، ما يكون مطلقا أو مبهما خلفي غيره، حسنت. إذا الفجائية شروط، متى تخلفها؟ أن تكون أداء الجازمة إن، وأن تكون الجملة اسمية، وأن تكون غير طلبية، وأن تكون موجبة. موجبة، نعم أحسنت، أن تكون موجبة أحسن. كذلك أن لا تكون مؤكدة، مؤكدة بإن، أن لا تكون مؤكدة بإن، أحسنت. عندك يا خليفة، هل يجمع بين الفاء وبين إذا في الربط؟ لا يجمع بينهما إلا إذا قصد التوكيد فلا بأس، فإذا هي شاخصة. أحسنت. عندك يا سمير، الفعل إذا وقع بعد فعل الجزاء واقترن بالواو أو الفاء ما حكمه؟ فيه ثلاثة أوجه، حسنت، يجوز فيه ثلاثة أوجه، الرفع والجزم والنقص، أقواها الجزم ثم يليه الرفع ثم النقص وهو ضعيف، أحسنت. فالجزم يا أبا عبد الله والرفع والنصب على أي شيء؟ الجزم عن العطف، والرفع عن الاستئناف، والنصب على أنه بأن مضمرة. عندك يا محمد، زادوا حرفا مع الحرفين هذين، ما هو؟ ثم، أحسنت، ثم، لكن يتخلف معها، يتخلف معها النصب، لا يجوز النصب، وإنما يجوز مع ثم الرفع والجزم. عندك يا عبد العزيز، إذا اكتنف الفعل بالشرط والجزاء واقترن بالواو والفاء ما حكمه؟ يجوز فيه النصب والجزم ويتخلف الرفع. لماذا يتخلف الرفع؟ لأنه، نعم، لأن الرفع، أحسنت، لأن الرفع هنا للاستئناف، والاستئناف يكون متأخرا، أحسنت، فلا يصلح الاستئناف قبل الجزاء، وأن يكون متأخرا، أحسنت، فالرفع يكون عن الاستئناف، والاستئناف لا يكون قبل الجزاء، وإنما بعده، وكذلك ليس من ما هو معلوم أنه يفصل به بين الشيئين المتلازمين. كيف؟ يتخلف النصب، يتخلف النصب، نعم، لأنه لا مدخل له فيه. هذا في شيء ثاني سيأتي السؤال الآن، أنت بس يعني سبقت لهذا، سيأتي هذا في التأخر، في ثم الذي تكلمنا عليه عند التأخر، تخلف النص. فيمتنع الرفع كما سمعت، لأن الرفع للاستئناف، والاستئناف لا يكون قبل الجزاء. لكن إذا رفع عن الاعتراض لا بأس بذلك، جاز. زادوا حرفا أيضا مع التوسط ثم، أحسنت، واستدلوا بقراءة الحسن ثم يدركه الموت، أحسنت. وإذا لم توجد الواو أو الفاء وتوسط الفعل ما حكمه؟ توسط، اقتنف بين الشرط وبين الجواب وما فيه واو ولا فاء، نعم، يجوز فيه الجزم ويجوز فيه الرفع، فالرفع الحالية والجزم البدلية كما تقدم معكم. فعل الرفع متى تأته تعشو إلى ضوء ناره، تجد حطبا جزلا ونارا تأججها، متى تأته تعشو إلى ضوء ناره، تجد حطبا، وعلى الجزم متى تأتنا تلمم بنا، متى تأتنا تلمم بنا كما تقدم، في ديارنا تجد حطبا جزلا ونارا تأججها. لكن هذاك البيت جعلوا عجزة، تجد خيرا أو خير نار عند خير موقدي، أو عندها خير موقدي، تجد نارا عندها خير موقدي، متى تأتي تعشو إلى ضوء ناره، تجد نارا عندها خير موقدي، خير، نعم، تجد نارا عندها خير موقدي، يصلح الظاهر خير على الرفع مبتدا وعندها خبر، يصلح هذا. فإذا لم تأتي بالواو خلى من الواو ومن الفاء يرفع، فإن كان بمعنى الأول فالأحسن فيه الجزم ويجوز رفعه، وإن لم يكن بمعنى الأول رفع. إن تأتني تضحك أكرمك، إن تأتني تضحك أكرمك، فهنا أحسن الرفع فيه لأنه ليس بمعنى الأول. فإن كان بمعنى الأول فالأحسن فيه الجزم على البدنية ويجوز رفعه، كما في البيت المتقدم متى تأتينا تلمم، فتلمم بمعنى تأتي، الإلمام بمعنى الإتيان. وكذلك إن تأتينا تمشي نكرمك، إن تأتينا تمشي نكرمك، فالمشي نوع من الإتيان، فقولهم بمعناه من يكون مرادفا له أو يكون الثاني نوعا من الأول، إن تأتينا تمشي نكرمك. فهذا هو التفصيل فيه إذا خلى من الواو ومن الفاء، فإن كان بمعنى الأول فالأحسن فيه الجزم ويجوز الرفع فيه. قلنا بمعنى الواو يدخل تحت المرادف متى تأتنا تلمم، فالإلمام بمعنى الإتيان مرادف له، لفظ اختلف والمعنى واحد، ويشمل أيضا أن يكون الثاني نوعا من الأول، إن تأتنا تمشي نكرمك، إن تأتنا تمشي نكرمك، فالمشي نوع من إيش؟ من الإتيان. فالإتيان نعم قد يكون الإتيان مع المشي، وقد يكون مع الركوب، وقد يكون مع الجري إلى آخر ذلك، فهو نوع منه. وأما إن لم يكن بمعنى فيرفع، يرفع، إن تأتنا تضحك نكرمك، ومنه البيت الذي ذكر متى تأته تعشو إلى ضوء ناره، فقوله تعشو ليس بمعنى تأتي فيرفع، هذا الأحسن فيه. هذا إن لم يكن صفة أو خبرا، فإن كان صفة أو خبرا يرفع. إن يأتني رجلا يخاف الله أكرمه، إن يأتني رجل يخاف الله أكرمه، فرجل يخاف الله هذا الفعل صفة، فهنا يرفع في هذه الحالة إذا اكتنف، إذا وقع صفة أو خبرا يرفع، لكن إذا لم يقع كذلك ففي التفصيل الذي سمعته. كذلك إذا وقع خبرا أيضا يرفع كالصفة، فالصفة مثالها ما سمعته، إن يأتني رجل يخاف الله وعظمه مثلا أو أكرمه، إن يأتني رجل يخاف الله هذا مكتنف، يخاف الله بين الشرط وبين الجواب فيرفع لأنه صفة. وكذلك إذا وقع خبر، إن كنت تحسن إلي أحسن إليك، إن كنت تحسن إلي أحسن إليك، خبرا لكان أو أحد مفعولي ظنه، كذلك يرفع. إن ظننت يحسن إليك أحسن إليه، إن ظننت يحسن إليك أحسن إليه، يرفع أيضا. فإذا وقع خبرا أو أحد مفعولي ظنه رفع، وكذلك إذا وقع صفة. لكن الكلام في غير ما ذكره، الكلام الذي سمعت الأول ما لم يكن صفة أو خبرا أو أحد مفعولي ظنه، فإنه إن كان بمعنى الأول جاز فيه الجزم وجاز فيه الرفع، والأحسن الجزم، وإن لم يكن بمعنى يرفع، ومن جزم لا ينكر عليه. هذا هو تتمة درسنا الماضي. قال رحمه الله: والشرط يغني عن جواب قد علم، والعكس قد يأتي إن المعنى فهم. حاصل هذا البيت أنه يجوز حذف الشرط أو يجوز حذف الجواب إذا دل عليه دليل، وهذا أكثر من حذف الشرط، يجوز حذف الجواب إذا دل عليه دليل إن علم. وكذلك أيضا الشرط يجوز حذفه إذا دل عليه دليل، ولكنه أقل من حذف الجواب. هذا هو حاصل هذا البيت، والشرط يغني عن جواب قد علم. شرح الشطر الأول منه أن الجواب يجوز حذفه إن علم، أي إن دل عليه دليل وكانت ثم قرينة تدل عليه. ثم قال: والعكس، أي حذف إيش؟ الشرط. حذف الشرط أيضا جائز، ولكنه أقل من حذف الجواب. كذلك إن دل عليه دليل، ولكن في الأول قال علم وفي الثاني قال فهم، من باب التفنن في التعبير. وإلا الحاصل من الموضعين علم وفهم أنه إذا كانت هناك قرينة جاز حذف الشرط وجاز حذف الجواب، ولكن حذف الجواب أكثر من حذف الشرط. حذف الجواب أكثر من حذف الشرط، لأن الحذف من الأواخر قالوا أكثر من الأوائل، ولأن دلالة السبب على المسبب أقوى من العكس. هذا هو العلة في أكثرية حذف الجواب، هذه العلة في أكثرية حذف الجواب وقلة حذف الشرط. فالعلة هي ما سمعت أن الحذف من الأواخر أكثر من الحذف من الأوائل، وكذلك أيضا لأن دلالة السبب على المسبب أقوى من العكس، دلالة المسبب على السبب قليلة، فالأكثر أن السبب يدل على المسبب، فلذلك كثر الحذف في الجواب لأنه مسبب عن الشرط، ودلالة السبب على المسبب أقوى من العكس. فهذه علة تحفظ في أكثرية حذف الجواب وقلة حذف الشرط، هي ما سمعته أنه يكثر يكثر الحذف في الأواخر أكثر من إيش؟ من الأوائل. وكذلك لأن دلالة السبب وهو الشرط على المسبب أقوى من العكس، أي من دلالة المسبب على إيش؟ على السبب، فلذلك حذف المسبب أكثر من أو نعم حذف المسبب وكان حذفه أكثر من حذف السبب. وهذه علة جيدة مستنبطة، علة جيدة في الحذف. طيب، قال: والشرط يغني عن جواب قد علم. نعم، يغني عنه الشرط عن الجواب إذا دل عليه دليل، أي على الجواب. والدليل إما أن يكون بتقدم ما يدل عليه أنت ظالم إن فعلت، والدليل إما أن يكون بالتقدم، يتقدم على الشرط شيء يدل على الجواب، أو يكتنف الشرط بين شيئين يدلان على الجواب، فهذا من الأدلة. فتقدم شيء على الشرط يدل على الجواب، مثل أنت ظالم إن فعلته، فهنا يجوز حذف الجواب، فيكون التقدير أنت ظالم إن فعلت فأنت إيش ظالم، فهنا علم الجواب ولم يعلم، علم الجواب ما تقدم من قوله أنت ظالم إن فعلت، علمنا أنه إيش هناك جواب محذوف تقديره فأنت ظالم، فيجوز الحذف في هذه الحالة لوجود الدليل. ومن ذلك وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أين جواب شرط إن؟ عندنا شرطها موجود أليس كذلك، أين جوابها؟ محذوف والتقدير وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فأنتم الأعلون دل عليه دليل أو لم يدل؟ دل عليه دليل وهما سمعته، فهنا يجوز حذف الجواب لوجود الدليل. كذلك إذا اقتنف الشرط، إذا اقتنف الشرط جاز حذف الجواب، أنت إن فعلت ظالم، أنت إن فعلت ظالم، هنا الشرط اقتنف، فإذا هنا فيه دليل يدل على الجواب، فإذا اقتنف الشرط بما يدل على الجواب جاز حذف الجواب، إذا اقتنف الشرط بما يدل على الجواب جاز حذف الجواب، مثل أنت إن فعلت ظالم، أنت إن فعلت ظالم، فالشرط اقتنف بشيئين يدلان على الجواب، فيجوز في هذه الحالة حذف الجواب، ويكون التقدير أنت ظالم أو أنت إن فعلت ظالم فأنت إيش ظالم، هذا واضح، فيجوز في هذه الحالة الحذف. ومنه وإن إن شاء الله لمهتدون، وإن إن شاء الله لمهتدون، فأين جواب إن شاء الله محذوف التقدير؟ فإن مهتدون، فإن مهتدون، واضح هذا. فالحاصل أنه هنا يحذف الجواب إذا دل عليه الدليل، والدليل كأن يكون متقدما على الشرط يدل على الجواب، أو يكتنف الشرط بشيئين يدلان على إيش على الجواب، أو يكون الجواب، هذا لعله يأتي فيما بعد، هذا بالنسبة انتهينا من حذف الجواب، سيأتي الآن حذف إيش الشرط. الشرط أيضا كذلك يجوز حذفه إن فهم، أي إن دل عليه دليل، وإنما هذا من باب التفنن في العبارة، قد علم وهنا قال فهم، وإلا هو المعنى واحد، إن كانت هناك قرينة إن كان هناك دليل فيجوز الحذف. ومثاله فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعلو مفرقك الحسام الشاهد، وإلا يعلو، هنا حذف الشرط لوجود إيش الدليل وهو المتقدم، فطلقها فلست لها بكفء، فيكون التقدير وإن لم تطلقها يعلو مفرقك الحسام، دل عليه دليل فجاز حذفه. وكذلك نظيره وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني، هذا أيضا فيه حذف الشرط، فإما أن تكون أخي بحق فاعرف منك أغثي من سميني، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني، هذا نظير هذا البيت وإلا يعلو. وقد جمع حديث رسول الله حذف الشرط والجواب في اللقطة، فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها، إن جاء صاحبها وإلا استمتع بها، فهذا الحديث اجتمع فيه حذف الشرط وحذف الجواب، حذف الجواب من الأول، فإن جاء صاحبها تقدير الجواب فردها إليه، فردها إليه، وإن لم يأتي صاحبها فاستمتعش بها. فالبيت أو الحديث هذا جمع حذف الشرط وحذف أيضا الجواب، فإن جاء صاحبها وإلا استمتعت بها، فحذف من الأول الجواب إن جاء صاحبها فردها إليه، وحذف من الثاني الشرط وإلا استمتع بها، التقدير وإن لم يجي فاستمتعش بها. فالحاصل يا أخوان أنه يجوز حذف الجواب إن دلت عليه أو إن دل عليه دليل وكانت هناك قرينة، وكذلك أيضا حذف الشرط إن دل عليه دليل، وقد يحذفان معا، وقد يحذفان معا أي الشرط والجواب، وذلك بعد إن خاصة من أدوات الشرط، وهذا تقدم دليله وهو قول الشاعر قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما، قالت وإن، فهنا حذف الشرط والجواب. وإن كان فقيرا معدما أو معدما أتزوجه، فيجوز حذف الشرط والجواب معا، لكن بعد إن خاصه من أدوات الشرط. وابن مالك يخصه بالضرورة، حذف الشرط والجواب يخصه بالضرورة، والصحيح أنه يجوز بالضرورة وفي غير الضرورة يجوز بالاختيار حذفه، لا بأس في حذفه من الاختيار. لا تأتي الأمير فإنه ظالم، فتقول سأتيه وإن، لا تأتي الأمير فإنه ظالم فيقول سأتيه وإن، أي وإن كان ظالما فسأتيه، واضح. يجوز في النثر وفي الشعر الحذف وليس خاصا بالضرورة. قال يجوز حذف جواب الشرط والاستغناء بالشرط عنه، وذلك عندما يدل دليل على حذفه، ومنهم من زاد شرطا آخر وهو أن يكون يعني في حذف الجواب أن يكون الشرط فعلا ماضيا، زادوا شرطا آخر في حذف الجواب وجود الدليل هذا واحد، والشرط الثاني أن يكون فعل الشرط ماضيا، فهنا يجوز حذف الجواب إذا اجتمع هذان الدليلان أو الشرطان، الشرط الأول أن يكون هناك دليل يدل على الجواب، والشرط الثاني أن يكون الفعل المتقدم فعل الشرط فعل إيش؟ ماض، فعلا ماضيا. وهذا عند البصريين الذي يظهر أنه لا يشترط، فنحن مع الناظم في إطلاقه، والشرط يغني عن جواب قد علم، مع الناظم في ذكر واحد فقط أنه إن علم جاز حذفه، سواء كان في الشرط ماض أو غير ماض، سواء كان فعل الشرط ماضيا أو غير ماض يجوز حذف الجواب، وإلا بعض مشترط الحذف بالشرط الثاني أيضا، اشترط فيه الشرط الثاني أن يكون فعل الشرط ماضيا. قال والاستغناء بالشرط عنه، وذلك عندما يدل دليل على حذفه نحو أنت ظالم إن فعلته، نعم ظالم خبر، طيب نعم، والجواب محذوف دل عليه المتقدم والتقدير إن فعلت فأنت ظالم. قال فحذف جواب الشرط لدلالة أنت ظالم عليه والتقدير أنت ظالم إن فعلت فأنت ظالم، ومنه الآية التي سمعت وأنتم لعلون إن كنتم مؤمنين. وهذا كثير في لسانهم، نعم كثير في لسانهم، ومنهم من يجعل هذا الموضع من مواضع الوجوب لا من مواضع الجواز، أنه يجب هنا الحذف، حذف الجواب إذا دل عليه دليل وكان الدليل متقدما أو كان الدليل مكتنفا للشرط فهنا يجب، وهذا رأي ابن هشام رحمه الله فإنه أوجب الحذف في هذا الموضع. قال عبارة المغني حذف جواب الشرط واجب إن تقدم عليه أو اكتنفه ما يدل على الجواب، فالأول نحو هو ظالم إن فعل، والثاني هو إن فعل ظالم وإن إن شاء الله لمهتدون انتهى، وكذا يجب إن كان الشرط بين القسم وجواب، وهذا سيأتي، وهذا هو الصحيح يا أخوان تفصيل أن الجواب قد يحذف وجوبا وقد يحذف جوازا، هذا التفصيل هو الذي نمشي عليه. هذا الجواب الذي ذكره ابن مالك رحمه الله الشرط يغني عن جواب قد علم، هذا الجواب الذي ذكر أنه يحذف حذفه على قسمين أو على نوعين، إما أن يكون واجبا وذلك في ثلاثة مواضع ذكرت هنا، الموضع الأول أن يتقدم عليه ما يدل عليه أنت ظالم إن فعلت، فهذا حذف واجب لا تأتي به، لا تقول أنت ظالم يعني يجوز لك هذا أنت ظالم إن فعلت فأنت ظالم، هذا الكلام فيه ركة، هذا الكلام فيه شيء من الركة فيحذف وجوبا في هذه الحالة. والموضع الثاني أن يكتنفه، أن يكتنفه ما يدل على الجواب، يكتنف الشرط ما يدل على الجواب، وإن إن شاء الله لمهتدون، وكذلك المثال هذا أنت إن فعلت ظالم، اكتنف الشرط ما يدل على الجواب فهنا يجب الحذف. وكذلك أيضا فيما سيأتي إذا اجتمع شرط وقسم وتقدم القسم على الشرط، إذا اجتمع في الكلام شرط وقسم وتقدم الشرط أو تقدم القسم على الشرط، والله إن تأتني لأكرمنك، والله إن تأتني لأكرمنك. فالآن هنا اجتمع شرط وقسم كما ترى، والله وإن، أليس كذلك؟ شرط وقسم، وتقدم القسم على الشرط. ففي هذه الحالة يجب حذف إيش؟ القسم لدلالة جواب، أو يجب حذف جواب الشرط لدلالة إيش؟ جواب القسم عليه. فتقول هكذا فقط من غير ذكر جواب الشرط، والله إن تأتني لأكرمنك، ولا يصلح أن تأتي بجواب الشرط لأنه دل عليه دليل فيحذف. فهذه ثلاثة مواضع يجب فيها الحذف. الموضع الأول إذا تقدم ما يدل عليه، تقدم على الشرط ما يدل عليه. الموضع الثاني إذا اكتنف الشرط شيء يدل عليه على الجواب. الموضع الثالث عند الاجتماع، وهذه ستأتي المسألة، عند الاجتماع إذا اجتمع القسم وشرط وتقدم القسم، والله إن تأتني لأكرمنك، فهنا يجب حذف جواب الشرط ويبقى جواب القسم دليلا على جواب الشرط. والموضع الذي يجوز فيه الحذف، الموضع الذي يجوز فيه الحذف إن أشعر، إذا أشعر الشرط بالجواب جاز الحذف. وكذلك إذا وقع الشرط في جواب استفهام، مثلا في جواب استفهام أتكرم زيدا، تقول إن جاء، تقول إن جاء، فأين الجواب الآن؟ محذوف، والتقدير إن جاء أكرمه، فهنا يجوز إذا وقع الشرط والجواب، إذا وقع الشرط والجزاء جوابا، إذا وقع الشرط والجزاء جوابا يجوز حذف الجواب. كأن يقول لك قائل أتكرم زيدا، فتقول إن جاء، أي إن جاء أكرمه. كذلك إذا أشعر به الشرط جاز حذفه كما تقدم معكم في الآية، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فافعل. فهنا الشرط أشعر بإيش؟ بالجواب. فإذا أشعر الشرط بالجواب جاز حذفه. وكذلك إذا وقع جوابا، الشرط والجزاء إذا وقع جوابا جاز حذف الجواب، كما سمعت أتكرم زيدا إن جاء، قلت إن جاء، جائز هذا، واضح هذا. فعندنا موضعان يجوز فيهما الحذف، إذا أشعر الشرط بالجواب، وكذلك إذا وقع جوابا لكلام متقدم جاز حذفه. ومواضع الوجوب ذكرت هنا كم؟ ثلاثة مواضع تحفظ إن شاء الله. من الأول، نعم، لا من جائز، لأنه قال إيش في المتقدم، ففيها فهو جواب، فهو إيش لفظ الحديث؟ ايه نعم، يكون من هذا الباب جواب استفهام، ان زنى وان سرق يدخل الجنه، قال وان زنى وان سرق يدخل الجنه، وهو تحت المشيئه، معنى ليس معنى انه هذا الحديث يدل عنه يدخل دخولا اوليا، لا، تحت مشيئه الله سبحانه وتعالى ان لم يتب. احسنت، يكون على هذا جواب، على الجواز. قال الشارح يجوز حذف جواب الشرط والاستغناء بالشرط عنه، وذلك عندما يدل دليل على حذفه، نحو أنت ظالم إن فعلت، فحذف جواب الشرط لدلالة أنت ظالم هذا الموضع جائز أو واجب؟ واجب على ما سمعت من التفصيل، لدلالة أنت ظالم عليه، والتقدير أنت ظالم إن فعلت فأنت ظالم، وهذا كثير في لسانهم. وأما عكسه وهو حذف الشرط والاستغناء عنه بالجزاء فقليل، وقد تقدم معكم سبب الكثرة وسبب القلة، تقدم التعليل، تقول وإنما حذف الجواب، وإنما كان حذف الجواب أكثر، الذي لم يكتب يكتب هذا، وإنما كان حذف الجواب أكثر لأن الحذف من الأواخر أكثر من الأوائل، الذي لم يكتب فيما قبل نص العبارة يكتبها لا بأس، وإنما كان حذف الجواب أكثر لأن الحذف من الأواخر أكثر من الأوائل، ولأن دلالة السبب على المسبب أقوى من العكس، ولأن دلالة السبب على المسبب أقوى من العكس. ابن حمدون، ابن حمدون الثاني 170، تعليل جيد. فالحاصل حذف الشرط أقل من حذف الجواب، هذا ما لم ينفى بلا، ما لم ينفى بلا وإلا استوى مع حذف الجواب. وهنا ابن الخضري له تفصيل يا أخوان يقرأ لأنه وقت الآن، له تفصيل جيد في قول ابن عقيل فقليل، له تعليق قوله فقليل، قال أي إذا حذفت جملة الشرط كلها، نعم قليل هنا، إذا حذفت جملة الشرط كلها، أما إذا بقي منها شيء فهذا كثير ما هو قليل، إذا بقي من جملة الشرط شيء فهذا ليس بقليل بل هو كثير يعادل حذف الجواب. فهذا يحفظ التعليق الذي ذكره هنا، فهو يرد على ابن عقيل في الإطلاق هذا ويقيد إطلاقه. نقرأ ما دام كأنكم تريدون أن نقرأ هذا. قول ابن عقيل فقليل، قوله فقليل أي الخضري يقيد إذا حذفت جملة الشرط كلها، إذا حذفت جملة الشرط كلها نعم قليل، أما إذا بقي منها شيء فلا بل هو كثير مثل حذف الجواب. قال أي إذا حذفت جملة الشرط كلها كقوله متى تؤخذ قسرا بضنة عامري، أي متى تثقف، فحذفت جملة الشرط كلها كما ترى تثقف ما بقي منها شيء أبدا، فهنا نعم نقول قليل. أي تثقف بتغيير الصيغة تؤخذ، أما إذا بقي منها بقية كلان نافية في بيت الشارح ونحو إن خيرا فخير فكثير، أي إن كان عملهم خيرا فجزاؤهم خير، فهنا كثير ما هو قليل، إن بقيت بقية من جملة الشرط فالحذف كثير وليس بقليل، وإنما الحذف يكون قليلا إذا حذفت جملة الشرط كلها ما بقي منها شيء أبدا، لا من معمولاتها ولا شيء من متعلقاتها، ما بقي شيء لا هي ولا شيء من متعلقاتها، ففي هذه الحالة نعم نقول الحذف قليل. وأما إذا بقي شيء ولو لا النافية، ولو لا النافية كانت داخلة على الشرط فحذف الشرط وبقيت لا النافية، أو حذف شيء يتعلق به من متعلق بقي شيء من متعلقاته، فهنا ما نقول الحذف قليل بل نقول الحذف إيش كثير. فمن الحذف الكثير هذا البيت، وإلا يعلو هذا ما هو قليل لأنه بقي من الشرط إيش لا النافية، بقي من الشرط لا النافية، فإذا بقيت بقية من الشرط فالحذف كثير وليس بقليل، وإنما يكون قليلا إذا لم يبقى شيء من الشرط، جملة الشرط مع متعلقاتها حذفت ولم يبقى منها شيء، فهنا في هذه الحالة نقول الحذف قليل. وأما إطلاق ابن عقيل غير مرضي في القلة. قال أما إذا بقي منها بقية كلان نافية في بيت الشارح ونحو إن خيرا فخير فكثير، فجعل الشارح البيت من القليل ليس على ما ينبغي، فجعل الشارح البيت من القليل وإلا يعلو ليس على ما ينبغي بل هو من الكثير، لأنه بقيت معنى من الشرط إيش بقية وهي لا النافية، فهذا ما هو قليل بل هو كثير في كلامهم. فلذلك ابن مالك رحمه الله في التسهيل جعل ما اقترن بلا النافية مساويا للجواب في الكثرة، فهما سوا جعلهما في الكثرة، ولم يقول بأنه قليل الحذف هنا إذا اقترن بلا النافية الشرط، لم يقل بأنه قليل بل جعله مثل حذف الجواب في هذه الحالة. قال فكثير، فجعل الشارح البيت من القليل ليس على ما ينبغي ومن الكثير أيضا بل الواجب، حذف فعل الشرط وإبقاء مفسره في نحو وإن أحد من المشركين استجارك لكن بشرط مضي الفعل إلى آخر كلامه. فهنا ما يقال قليل ولا كثير بل هذا إيش واجب، إذا وجد ما يفسر فعل الشرط فهنا الحذف واجب وليس بقليل ولا كثير، ما يقال لا قليل بل يقال واجب. فإذا لا بد من التفصيل يا أخوان، لا بد من التفصيل في حذف الشرط. نقول إن حذف الشرط كله ولم يبقى شيء لا هو ولا شيء من متعلقاته فهنا في هذه الحالة الحذف قليل. طيب إن بقي منه لا النافية أو بقي منه مفعول أو جار مجرور تعلق به فهذا الحذف ليس بقليل بل هو كثير يعادل الجواب. وكذلك أيضا موضع يجب فيه الحذف إن حذف ووجد إيش ما يفسره فهنا نقول هذا الحذف واجب وليس بجائز بل هو واجب، واضح هذا الكلام؟ فعلى هذا التفصيل نمشي في حذف الجواب أو في حذف الشرط على هذا التفصيل. قال وأما عكسه وهو حذف الشرط والاستغناء عنه بالجزاء فقليل. ومنه قوله فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعلو مفرقك الفسام. مفرقك ومفرقك بفتح الراء وكسرها مع فتح الميم، مفرقك ومفرقك ضبطوها هكذا عند من يخان وإلا يعلو. بس من هنا ما هو استثناء ذا إلا من أداة الاستثناء، ويكون ما بعد المستثنى متصلا ومنقطعا ويكون مفرغا. وش من النوع هذا؟ نعم إن لا أصل أحسن ذا ولا نافية ويعلو جواب الشرط. وإن فعل الشرط محذوف والتقدير وإن لم تطلقها يعلو مفرقك الفسام. نعم مفرقك مفعول به احتنت. والشاهد حذف فعل الشرط، وهو كثير في هذا الموضع لا كما زعم الشارح أنه قليل، بل هو كثير لأنه بقيت لا عندنا. قال أي وإلا تطلقها يعلو مفرقك الحسام ونظير ما سمعته. فإما أن تكون أخي بصدق فأعرف منك غثي من ثميني، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني. الشاهد وإلا فاطرحني، أي وإن لم تكن كذلك فاطرحني أتخذك عدوا وتتخذني كذلك وتتقيني وأتقيك. انتهينا من هذه المسألة المهمة التي ذكر فيها حذف الجواب والشرط. ما هو الدليل الذي جمع الحذف فيهما؟ جمع حذف الشرط الجواب وإن جاء صاحبه وإلا استمتع بها. أحسنت. قال من الوقت هكذا يمر سريع ونحن قد أعددنا لهذا. قال واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. وهذا قد أشرنا إليه المثلة أنه إذا اجتمع الشرط والجواب في كلام، اجتمع الشرط والقسم، إذا اجتمع الشرط والقسم فإنه في هذه الحالة تحذف جواب ما أخرته، فالمتأخر منهما يحذف جوابه والمتقدم منهما يبقى إيش جوابه. هذا واضح. إذا اجتمع في كلامك شرط وقسم كل واحد يحتاج إلى جوابكم وهو معلوم عندكم، القسم يحتاج إلى جواب والشرط يحتاج إلى جواب. إذا اجتمع في كلام ففي هذه الحالة إن تقدم القسم حذفت جواب الشرط، وإن تقدم الشرط حذفت جواب القسم. فقال الناظم واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرته فهو ملتزم أي واجب، فالمتأخر منهما يحذف جوابه والمتقدم منهما يبقى جوابه. هذا هو معنى هذا البيت. فمثال حذف جواب القسم عند تقدم الشرط، إن جاء زيد والله أكرمه، إن جاء زيد والله أكرمه، فهنا أي الجوابين يحذف؟ إن جاء زيد والله أكرمه أي الجوابين يحذف؟ يحذف جواب القسم. أحسنت. لماذا؟ لأنه تأخر عن الشرط فيحذف جوابه، فيكون هذا أكرمه جواب الشرط وجواب القسم محذوف دل عليه جواب الشرط. وفي هذا المثال يا طارق والله إن جاء زيد أكرمه لأكرمنه، ما هو المحذوف هنا؟ والله إن جاء زيد لأكرمنه. لماذا هنا حذف جواب الشرط؟ لأنه تأخر. أحسنت. لأنه تأخر فتحذف جواب المتأخر منهما. هذا ما لم يكن ما سيأتي إن شاء الله. هذا ما لم يكن الشرط اعتمد على مبتدأ متقدم، يعني تقدم عليه ما يحتاج إلى خبر، فإن تقدم عليهما على الشرط وعلى القسم ما يحتاج إلى الخبر فهنا يحذف جواب القسم مطلقا، يحذف جواب القسم مطلقا إذا تقدم مبتدأ مثلا يحتاج إلى خبر وتأخر الشرط والقسم جاء بعد هذا المتقدم الذي يحتاج إلى خبر، ففي هذه الحالة يحذف جواب القسم مطلقا تقدم أو تأخر القسم يحذف جوابه. هذا ستأتي المسألة، لكن نحن الآن نريد تقرير هذه المسألة التي ذكرها في هذا البيت. إذا اجتمع قسم وجواب فإنه يحذف جواب إيش؟ ما تأخر منهما ويبقى جواب ما تقدم منهما. قال رحمه الله كل واحد من الشرط والقسم يستدعي جوابا، وجواب الشرط إما مجزوم أو مقرون بالفاء، وجواب القسم إن كان جملة فعلية مثبتة مصدرة بمضارع أكد باللام والنون، هذا تقدم كله، أكد باللام والنون نحو والله لأضربن زيدا، وإن صدرت بماض اقترن باللام وقد، هذه تحفظ الفوائد التي أتى بها كالتوطئة لما يريد بيانه، نحو والله لقد قام زيد، وإن كان جملة إسمية فبإن واللام أو اللام وحدها أو بإن وحدها نحو والله إن زيدا لقائم، هذا يتكلم الآن على جواب القسم، إما يكون باللام أو بإن أو إلى آخر ذلك على التفصيل الذي ذكره. قال نحو والله لقد قام زيد، وإن كان جملة اسمية فبإن واللام أو اللام وحدها أو بإن وحدها نحو والله إن زيدا لقائم، والله لزيد قائم، ووالله إن زيدا قائم، هذا كما ترى لف ونشر مرتب. قال إن كان جملة اسمية فبإن واللام، مثاله والله إن زيدا لقائم، أو باللام وحدها والله لزيد قائم، أو بإن وحدها والله إن زيدا قائم، ففي الأمثلة لف ونشر مرتب. قال وإن كان جملة فعلية منفية فينفي فينفى بما أو لا أو إن، نحو والله ما يقوم زيد ولا يقوم زيد وإن يقوم زيد، والإسمية كذلك، نعم تنفى بما أو لا أو إن. فهذه التوطئة تحفظ جميلة، ثم سيشرح المقصود الآن من البيت. فإذا اجتمع شرط وقسم حذف جواب المتأخر منهما لدلالة جواب الأول عليه، فتقول إن قام زيد والله يقم عمر، فما هو المحذوف الآن؟ جواب القسم لتقدم الشرط، فتحذف جواب القسم لدلالة جواب الشرط عليه، وتقول والله إن يقم زيد لا يقوم من عمر، فتحذف جواب الشرط لدلالة جواب القسم عليه، ومنه الآيات التي ذكرها الخضري، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله، ولئن أو أيضا الآية الأخرى لئن لم تنتهي لأرجو منك، فهذا فيها حذف جواب الشرط، اجتمع قسم وشرط، اللام تدل على قسم مقدر والله لئن، فالآيات هذه فيها اجتماع شرط وقسم وفيها حذف جواب الشرط، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن، هذا جواب القسم، وجواب إن أين هو محذوف، وكذلك الآية الأخرى لئن لم تنتهي لأرجمنك، هذا جواب القسم، فأين جواب إن محذوف، فهذا أيضا تضم إلى الأمثلة التي ذكرها هنا في جواب الشرط المحذوف. قال فتحذف جواب الشرط لدلالة جواب القسم عليه. إلى هنا سبحانه الله وحمده لا إله إلا الله.